بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. آخر الحدود التي توقفنا عندها وهو باب حكم المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا واختيارا. كل من كفر بعد إسلامه باختياره فهذا هو المرتد. وقد يكون الكفر بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالاعتقاد. أما بالقول كان يسب الله ورسوله، أو أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، كان يستغيث بالموتى ويناديهم. وبالفعل كان يسجد لغير الله، أو أن يطوف بغير بيت الله المحرم تعظيما للميت. وكذلك بالاعتقاد، كان يعتقد خالقا مع الله، أو أن يعتقد في بعض الناس أنهم يتصرفون في الملكوت وما شبه ذلك من هذه المعتقدات. ثم عرف الشيخ رحمه الله المرتد، قال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. المرتد من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، أي صار كافرا، وقد يكون بفعل كما ذكرنا، كما لو سجد لصنم أو طاف بغير بيت الله، كان يطوف بالقبور أو يذبح لغير الله، أو قول كما ذكرنا، كان يستهزأ بالشريعة، سب الله ورسوله، أو زعم أن الدين لا يصلح لهذا الزمان، أو استهزأ ببعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو اعتقاد كالذين يعتقدون في الغوث والقطب أنهم يتحركمون في الملكوت ونحو ذلك من هذه الاعتقادات، أو شك، أو قد يكون عن شك، لأن الإيمان لابد أن يكون عن يقين. قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فمن شك ولم يتيقن بصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام. وهذا موجود في كتب الردة، في كتب الفقه، وفيها تفاصيل كثيرة، فيذكرون ألوانا وأنواعا مما ينتقض به الإسلام. ولشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله رسالة بعنوان نواقض الإسلام 10، وقد اختار رحمه الله أشهر النواقض. النواقض كثيرة، قد تبلغ 100 وأكثر، لكن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله اختار النواقض التي تشيع بين الناس، فذكر منها الشرك بالله تبارك وتعالى، وذكر منها السحر، وذكر منها مظاهرة المشركين، وذكر منها من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، وهكذا مما ذكره الشيخ رحمه الله في تلك الرسالة. وتفاصيل ذلك على شيء من التفصيل مذكورة في كتب الفقه في أبواب الردة. ثم قال: وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. يعني أن مرد الكفر يرجع إلى الجحد. الجحد المراد به الإنكار مع العلم، أن ينكر الإنسان الشيء مع العلم، هذا جحد، إذا علم ثم أنكر. كمن لو قال مثلا: لم ينتصر المسلمون في بدر، وهو يعلم أنه قد انتصروا، فهذا ينكر ما يعلمه. فالشيخ رحمه الله لا يريد بالجحد هنا أن الكفر محصور بالجحد فقط، لكن لعله أن أصل الكفر هو التغطية، وذلك يسمى الزراع كافرا. لماذا؟ لأنه يغطي البذر بالتراب. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وأصل الكفر هو التغطية، فذلك الكافر سمي كافرا لأنه يجحد الحق أو يغطيه ويستره، وقد يكون هذا مع علمه بالحق أو مع شكه فيه أو مع تكذيبه. وذلك العلماء يذكرون أن الكفر أنواع، منه كفر التكذيب، كمن كذب بصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذب بيوم القيامة، أو كذب بنبي من الأنبياء هذا مكذب. ومن أنواع الكفر أيضا الشك كما ذكرنا، كما شك في يوم القيامة أو شك في الجنة والنار أو شك في كون عيسى عليه السلام نبيا. ومن أنواع الكفر أيضا كفر الاستكبار، وهو أن يستكبر الإنسان على الانقياد لأمر الله لا أن يترك. فرق بين الترك كحال العاصي الذي يترك بعض أوامر الله كمن يترك الصلاة أو الصيام أو الحج أو يترك أو يفعل بعض المحرمات ويترك الانتهاء عنها، فهذه من قبيل المعاصي. والمراد بالاستكبار هو أن يترك الأمر مستكبرا عنه كحال إبليس، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، استكبر عن السجود لآدم ولم يترك ذلك على سبيل الشهوة والمعصية، لا على سبيل الاستكبار، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا هو الاستكبار. فمن امتنع من الاستجابة لأمر الله مستكبرا يعني يأبى ذلك استكبارا فلا شك أنه كافر، وهو أول كفر كفر أو وقع في الأرض. ومن أنواع الكفر أيضا كفر الإعراض، وهو الذي يعرض عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، يعرض كمن يعرض عن الإسلام، يسمع بالإسلام ويعرض عنه ولا يريد أن يسمع عن الإسلام ولا أن يتبع، فهو لا يعلمه ولا يعمل به. وكذلك قد يكون الإنسان واقعا في الكفر كالقبورية اليوم وكبع والرافضة الذين يدعون غير الله ويستغيثون بآل البيت، فهؤلاء إذا دعوا إلى الحق وبين لهم أعرضوا ولم يلتفتوا وقالوا أنتم وهابية أنتم كذا أنتم كذا، هؤلاء معرضون لأنهم أعرضوا عن أصل الدين الذي هو إفراد الله بالعبادة. فكل من أعرض عن أصل الدين سواء انتسب إلى الإسلام أو لم ينتسب إليه فهذا يسمى كفر الإعراض. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. والنوع الأخير هو كفر النفاق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذه أنواع الكفر ذكرها العلماء وفصلوها. ثم قال الشيخ فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف، أي من ثبتت ردته إما بالشهود أو بالإقرار أو بالاطلاع على ذلك بقول أو كتابة أو نحو ذلك فإنه يستتاب 3 أيام، أي يطلب أن يتوب أي يدعى إلى التوبة. فإن كان له شبهة أزيلت تلك الشبهة، وإن لم يكن له شبهة أمهل 3 أيام يطعم ويشرب ويؤمر بالرجعة إلى الإسلام. والدليل على الاستتابة قول عمر رضي الله عنه لما ذكر له بأن معاذ رضي الله عنها قام حد الردة وقتل بعض من ارتد في اليمن، فقال عمر رضي الله عنه فهل حبستموه فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ لأن الإسلام دين رحمة، وهذا يطلب منه لعله نزغ الشيطان فيه، لعلها شهوة، لعلها مجارات الأصحاب، أو لعلها قد تكون شبهة فتزاح عنه الشبهة، فيطلب أن يتوب وأن يرجع، لأن الإسلام جاء لهداية الناس. فإن أبى وأصر على ما هو فيه من الردة قال قتل بالسيف. وهذا بإجماع العلماء أن حد المرتد قتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي جماعة المسلمين. وقد أجمع العلماء على أن المرتد يقتل، والآثار آثار الصحابة في هذا كثيرة. نعم، لكن لا يقيم حد الردة إلا من كما ذكرنا، الأصل الحدود كلها لا يقيمها إلا الإمام، ولا يجوز لأحد أن يحكم بالردة على شخص ثم يقيم عليه الحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والقضاء لا بد للناس منه كتاب القضاء والدعاوى والبينات ونوع الشهادات. ما عندك كتاب؟ موجود. اي نعم، لان هذا من كلام الشيخ. هذا من كلام الشيخ. نعم. قال رحمه الله كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. قال والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفايه يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفايه ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. وأكثر الفقهاء يختمون كتب الفقه بهذا الكتاب، ويقسمون الفقه إلى أربعة أقسام، أربعة أرباع: الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات، والربع الثالث ربع الزواج والطلاق وأحكام كما يسمى الأحوال الشخصية، والربع الأخير ربع ما يتعلق بالقضاء وفضل المنازعات ونحو ذلك. والقضاء المراد به تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات، وفرق بين القاضي وبين المفتي، فرق بين القاضي والمفتي، كلاهما يبينون الحكم الشرعي، القاضي يبين الحكم الشرعي وكذلك المفتي يبين الحكم الشرعي، والفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. القاضي يلزم أي أن فتواه ملزمة، وذلك يقول العلماء أن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به والفصل بين النزاعات، ولذلك هو الذي يحكم بالحدود ويقضي بها ويقضي بالسجن والعقوبة، ثم يتولى الجهة المنفذة تنفيذ حكم القاضي، فهو قضاء ملزم أي حكم فتوى ملزمة. والدعاوى كذلك فيما يقع بين الناس من الدعاوى، يدعي شخص على آخر حقا أو مالا. والبينات كذلك أنواع التي يستبان بها الحق، والشهادات أيضا. يقول الشيخ: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية أي لا بد أن ينصب قاض للناس، لا بد أن يكون هناك من يقضي بين الناس، لأن الناس لا بد أن يقع بينهم تنازع وخصومة، ولو ترك ذلك لعم الفساد، وذلك لا يستقيم أمر الناس إلا بالقضاء، وذلك متى ما ضاع الأمن وضعف القضاء تسلط الفجار، تسلط أهل الظلم والعدوان، فلا يستقيم أمر الناس إلا بالقضاء. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لما جعله خليفة أمره أن يحكم بين الناس، لأنه لا بد من الحكم والفصل بين الناس، فهو فرض كفاية أي هو فرض، لكن لا يجب أن يكون كل مسلم قاض، بل ينصب من يكفي للفصل بين النزاعات والخصومات. قال: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، لقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال جل وعلا: ونحكم بينهم بما أنزل الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك الإمام يجب عليه أن يجعل أن ينصب قضاة، ولا بد أن يكون هؤلاء القضاة تحصل بهم الكفاية، لا ينصب قاضيا أو قاضيين أو ينصب عددا لا تحصل بهم الكفاية فتطول النزاعات، تطول مدة طويلة وتتعطل الحقوق، ولا يستطيع الإنسان أخذ حقه إلا بعد مدة طويلة. هذا لا شك أنه إثم إن فرضت به الأمة، وكذلك الإمام يأثم إن لم ينصب عددا يكفي لفصل النزاعات بين الناس. ولا بد أن يكون هؤلاء القضاة لهم معرفة بالأحكام الشرعية، لأن الحكم يجب إيش؟ بالشرع، الحكم بالشريعة. وإن أحكم بينهم بما أنزل الله، قال: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال جل وعلا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقد أجمع المسلمون على وجوب أن يحكم بالشريعة، وهذا مما يعلم من الإسلام ضرورة، أي هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام. فلو أنكر الإنسان حكم الله كان قال: لا يجب أن نحكم بالشريعة، فهذه ردة. الذي يقول لا يجب أن نحكم بالشريعة، بل لنا أن نختار ما نشاء من القوانين التي تناسب أوقاتنا، فلا شك أن هذه ردة عن دين الله، هذه ردة، بل يجب الإيمان. فمن جحد وجوب الحكم بما أنزل الله، جحد كان قال: لا يجب الحكم بالشريعة، أو قال: يجب لكن حكم الشريعة كحكم غيره، أو فضل حكم غير الله، كان قال قوانين هي أصلح وأفضل لهذا للناس، فلا شك أنها ردة. أما من اعتقد وجوب الحكم بالشريعة لكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لشهوة مع اعتقاده أنه قد فعل أمرا منكرا وأنه متعرض للعقوبة كحال العصاة، فهذا حكمه حكم العصاة، لكنه ظلم عظيم وفسق كبير. الشاهد أن القاضي لابد أن يكون ملما بالأحكام الشرعية، لابد أن يكون إيش؟ فقيها، قد درس العلم والفقه ويعرف كذلك تطبيقه على الوقائع الجارية بين الناس. أي لا يكفي فقط أن يكون عالما بالشرع، بل لابد أن يكون عالما أيضا إيش؟ بالواقع، لأنه سيقضي بين الناس، وبعض الأحكام مردها إلى أعراف الناس، فإن لم يكن عارفا بحال الناس فإنه لا يستطيع القضاء، لأنه سيأتي بهذه النصوص ثم ينزلها على الواقع، فإن جهل الواقع لم يمكن تنزيل هذه النصوص على الوقائع. ثم قال الشيخ: وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، أي يجب على الإمام أن يولي أمثل الناس، أي لابد أن يكون القاضي عدلا، لأن القضاء مبني على العدالة والأمانة والديانة، لابد أن يكون عدلا وأن يكون أمينا وأن يكون إيش؟ صاحب دين. إذ لو كان القاضي فاسق والعياذ بالله لظالم وجار في الحكم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. قال: أما أحدهما فأما الذين في النار فرجل عرف الحق وقضى بغيره فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى بالجهل فهؤلاء في النار، أو هذان في النار، وأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. قال: ويتعين على كل من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، أي إن لم يوجد إلا شخص واحد أو شخصان، لا ليس هناك من هو مؤهل القضاء غيرهما، تعين عليهما وأصبح فرض عين. فلو فرضنا الناس في قرية من القرى وليس هناك من يفقه الأحكام الشرعية إلا رجلان، والناس يحتاجون إلى اثنين على الأقل، هنا يصبح القضاء بالنسبة إليهما فرض كفاية، فرض كفاية، لأنه لا يقدر أحد على القيام به إلا هؤلاء، فحينئذ يتعين عليهم. قال الشيخ: قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعى المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. نعم، أخذ الشيخ الآن يتكلم عن أصول الحكم وعن أصول القضاء وكيف يقضي الإنسان. يقول: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هناك مدعي وهناك مدعى عليه، هناك بينة. أما المدعي فهو الذي يدعي الحق على غيره، المدعي هو صاحب الدعوة الذي يدعي حقا على غيره، كان يقول عند القاضي: أطلب فلانا 1000 دينار، أدعي أن لي عنده 1000 دينار، أو أدعي أنه قذفني، أو أدعي أنه قد شج رأسي، أو أدعي أنه قد سرق مالي. فالمدعي هو من يدعي حقا له على غيره، هذا مدعي يدعي أن له حق على غيره. والمدعى عليه الذي ادعي عليه هذا الحق، فيأتي زيد يقول: أدعي أن لي على عمرو 1000 دينار، فيصبح زيد هو المدعي وعمرو هو إيش؟ المدعى عليه. وهذه الدعوة، إذا الدعوة هنا دعوة مالية، وقد تكون الدعوة دعوة إيش؟ دعوة نفس، كان يأتي ولي المقتول فيدعي أن قاتله فلانا أو فلان، فيصبح يدعي على غيره حقا، وهو حق إيش؟ القصاص أو الدية، لأنه ولي الميت. فهذا هو المدعي وهذا هو المدعى عليه. يقول الشيخ: قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي، أي من ادعى حقا له على غيره فلا بد له من بينة، أي لا بد له من أمر يشهد له بالحق، وإلا الأصل أن الدعاوى إذا لم يكن عليها بينة يدل على ثبوت الحق فإنه لا يعطى. ولو أعطي الإنسان بمجرد الدعوة لادعى الناس كل شيء، قال الإنسان: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم، لكن البينة على المدعي. إذن لا بد من بينة تشهد بالحق. قال: البينة على المدعي. وسيأتي تفصيل بينة، ما هي البينة؟ والأصل أن البينة هم الشهود، وسيأتي شيخ يفصل ما هي البينات. إذن لا بد لمن ادعى حقا على غيره أي حق، حقا ماليا، حقا ما يتعلق بالقصاص أو ما شابه ذلك، فإنه لا بد أن يكون له ما يشهد له به. قال: واليمين على من أنكر. أما إذا لم يأتي المدعي ببينة فإن المدعى عليه يبرأ بالإنكار، لأن الأصل وجود الحق ولا عدمه؟ ما هو الأصل؟ الأصل أن بين هذا وهذا حق؟ لا، الأصل عدم الحق، الأصل أن الذمة بريئة، الأصل أن الذمة كل واحد بريئة، ليس عليه حق لغيره سواء حقا ماليا. فهذا رجل ادعى على فلان مالا، الأصل أن الذمة بريئة، لم يأتي بينة، حينئذ المدعى عليه إن لم يقر نقول له إيش؟ احلف، ويحلف ويبرأ. لماذا يبرأ بالحلف؟ لأن الأصل عدم البينة، فالمدعي يدعي خلافا، يدعي أمرا خلاف الأصل، الأصل عدم البينات، الأصل أن الذمة بريئة وأنه ليس لأحد حق على أحد، فيكفي في حق المدعي عليه أنه ينكر، لأن الأصل عدم الدعوة. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو يقضي القاضي بكل من ادعى يقضي له بالحق لادعوا ناس ورجال دماء أموال ورجالهم. ولا بد أن تكون الدعوة محررة مفصلة، يعني لا يكفي أن الإنسان يقول: أيها القاضي أنا أطلب فلانا 1000 دينار. طيب ما سبب 1000 دينار؟ لا بد أن تكون محررة، هذا 1000 دينار بعته كذا، قرضا أقرضته، أخذ مني وديعة أودعته، لا بد أن يبينه. ولا يصح أن يقول أدعي عليه حقا ماليا، طيب ما هو الحق وما صفته؟ إذا لا بد أن تكون الدعوة إيش؟ محررة، ولا تكون هكذا مطلقة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. إنما أقضي بنحو ما أسمع، أي أنه يحكم بالبينات، النبي عليه السلام الموحى إليه لا يقضي بعلمه بل يقضي إيش؟ بنحو ما يسمع. إذن يقضي بحسب البينات ولا يحكم بعلمه. يعني مثال ذلك: أنت تعلم أن فلانا أقرض فلان 1000 دينار، تعلم أيها القاضي، وهذا جحد الحق، ثم جاء المدعى عليه زيد إلى القاضي الذي يعلم أنه قد أقرض عمرا 1000 دينار، فيقول: أيها القاضي أدعي على عمرو 1000 دينار. القاضي يعلم، هل له أن يحكم بعلمه؟ ها؟ يقول: أنا أعلم، إيه خلاص أقضي على، لا، ما يجوز أن يحكم بعلمه، ما يجوز أن يحكم بعلمه. ماذا يفعل؟ لا، نقول يقول القاضي البينة. طيب هو إيش؟ هو يعلم، نقول إن أراد أن يشهد يحول القضية لغيره ويكون شاهدا، لكن لا يقضي بعلمه، إذ لو جاز لكل قاضي أن يقضي بعلمه لقضى القضاء بما شاء وقال: نحن نعلم، نحن نعلم. فهذا فساد عريض جدا، ولا يقضى إلا بالبينات، ما يقضى بالعلم. فإن كان القاضي يعلم أن فعل لزيد على عمرو حق، ماذا يقول؟ إما أن يقضي، هو يقول: هات بينة، فإن لم يتبين لم يقضي، أو يقول: اذهب إلى قاضٍ آخر وأنا سأكون شاهدا لك، واحد تحتاج إلى شاهد آخر. لكن يقول: لا، أنا أعلم أن فلان نعم قذف فلانا وأنا أحكم به، أنا أعلم أن فلان سرق من غير شهود، لا يصح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، أي بنحو ما أسمع، بنحو البينات، أقضي بالبينات والدلائل ولا أقضي بما أعلم، مع أنه رسول الله يوحى إيش إليه. ولك إذا ادعى رجل على آخر حقا والقاضي يعلم الحق يعلمه، لم يجد له أن يقضي بمجرد علمه، بل الحل أن يحيله إلى قاضي آخر وقل أنا أشهد لك بالحق عند قاضي آخر، فإن لم يأتي بشاهد آخر لم يقضى له به. وهذا معنى قول إنما أقضي بنحو ما أسمع، وهذا الأصل. فالقاضي ما يحكم بما يعلم، يحكم إيش؟ بالبينات والدلائل. حتى لو علم أن هذا جاء رجل من أتقى عباد الله ومن أعلم خلق الله وادعى على رجل فاجر معروف عياذ بالله بالاحتيال على الناس 1000 دينار، طبعا غلبة الظن هذا هو الصالح ذاك هو الكاذب، هل يقضى للصالح على الطالح من غير بينة؟ نقول لا، إن لم تأتي بينة فلا نقضي لك ولو كان من أصلح الناس. قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. من ادعى مالا كان قال إن لي على فلان 1000 دينار، أو ادعى حقا كان قال قذفني سرقني قطع إيش أصبعي أخذ أرضي غصبني داري أتلف سيارتي، ها وما شبه ذلك، إذن يدعي عليه حقا ماليا أو غير مالي. يقول فعليه البينة لعموم قول النبي عليه السلام إن البينة على المدعى، عليه البينة. طيب ما هي البينة التي تشهد بالحق؟ والبينة اسم لكل ما يبين الحق، البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وهو أنواع. قال إما شاهدان عدلان، إما أن تكون البينة شاهدان عدلان، أن يأتي برجلين عدلين يشهدان له بالحق، لعموم قوله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، عدلان بمعنى إيش؟ أنهما لا يعرفان بالفسق ولا بخوارج المروءة، أي لا يعرف عنهما أنهما فاسقين، أنهما فاسقان، كأن يكون شاربين الخمر يظهران الفطرة في رمضان، يعرفان بالقمار بالفحش، ولا خارج المروءة، أي لا يفعلون إيش ما يعيبهم الناس ولو لم يكن محرما، كان يكون من طيرشية حمام كما نسميه اليوم، أو أنهم يلعبون مع الصبيان أو ما شابه ذلك مما إيش يخرب مروءة الإنسان ويقدح فيه وإن لم يكن في نفسه محرما. قال فيقول القاضي له البينة يأتي بشاهدين عدلين، ولا بد أن يكون عدلين، فإن لم يعلم القاضي عدالتهما، إن أتى بشهادين القاضي لا يعلم هل هما عدلان، يطلب من يزكيهما، يقول ائتني بمن يزكي هذين الشاهدين، فإن أتى بأناس مرضيين يشهدون بأن هذين الشاهدين عدلان قضى له بالحق. قال أورج كذلك إيش لو ادعى أن فلانا سرق منه فيأتي بشاهدين، قال فلان فلان قتل فلانا، أو يدعى أن فلان قد قتل وليه يأتي بشاهدين شهد القتل. كذلك الزواج، ادعى رجل أن فلان امرأته وأنكرت هي، نقول ائتي بيش شاهدين يشهدان بأنها زوجتك، وما شابه هذا من هذه الأمور. قال أو رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان، وهذا إنما هو في الأموال خاصة، المرأة لا تقبل شهادته إلا في الأموال خاصة بإجماع العلماء، لقول الله جل وعلا الله لم يذكر المرأة إلا في الأموال، لم يذكر المرأة إلا إيش في الأموال في آية الدين، قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقال في أول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهم وتذكر أحداهم الأخرى. ولذلك لا تقبل شهادة المرأة في الحدود، كأن تشهد بسرقة فلان، أو أن فلان قد غضب فلانا، أو أن تشهد على الزنا، أو تشهد على الردة أن فلان قد قال كلمة الكفر، لا يقبل منها هذا ولا تقر، بل لا تقر حتى في النكاح وفي الطلاق على قول كثير من أهل العلم، لأن المرأة الأصل فيها الستر، ولا تطلع على ما يتعلق بالحدود والقتل والقصاص وما شابه ذلك، وذلك لا تقبل شهادتها في مثل هذا، والأدلة كلها دلت على هذا، كما في قول جل وعلا في الزنا إيش قال جل وعلا فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة وأربعة إيش بمعنى أن المعدودة مذكر، يعني الرجال أربعة شهداء، ولم يأذن إيش بأن تشهد المرأة لا على زنا ولا على سرقة ولا على قتل، بل لا على نكاح ولا حتى على طلاق على قول بعض أهل العلم، وإنما تشهد في الأموال خاصة دون الحدود والقصاص. ومن أهل العلم قال تصح شهادته أيضا في النكاح والطلاق، لأنها قد تشهد النكاح وقد تشهد الطلاق، وأكثر أهل العلم على أنها لا تقبل إلا في الأموال، أما في الحدود والقصاص فلا تقبل بأي حال من الأحوال. فلو ادعى فلانا دعا رجل أن فلان قد قذفه بالزنا، فلا بد أن يأتي بينه، فلو جاء بامرأتين أو بأربع نساء يشهدان يشهدون لم تقبل شهادتهم أساسا، ولو جاء بمئة امرأة، ولو قال نحن نشهد وسمعنا فلانا يقول لفلان يا زان، نقول لا تقبل شهادتهم. لو ادعى فلان أن فلان قد سرق بيته وأتى بأربعة نساء لم تقبل شهادتهن، لماذا؟ حدود. كذلك لو ادعى رجل على آخر أنه قد قطع طرفه أو قتل ابنه وجاء بالنساء يشهدن بذلك لم تقبل شهادتهن. قال أو رجل وامرأتان، لأن المرأتين تقومان مقام إيش الرجل، وقد قال مسلم إيش بين المرأة ناقصة عقل ودين، أما نقص الدين فبسبب إيش ما يقع عليهم الحيض، وأما نقص العقل فبأن شهادتها نصف شهادة الرجل، لأن المرأة يطرأ عليها النسيان أكثر من الرجل، وإذا قال جل وعلا أن تضل أحداهم فتذكر أحداهما الأخرى بخلاف الرجل. طيب لكن هل يجوز أن تشهد أربعة نساء على مال؟ رجل ادعى على رجل حقا ماليا وأتى برجل وامرأتين وقد ثبت عدالتهم، تقبل يقضي له القاضي، خلاص يقضي له بالحق. طيب لو أتى بأربعة نساء بحكم أن كل امرأتين يقوم مقام شاهد، هل تقبل؟ أي اختلف العلماء هل يصح القضاء أو الحكم على بنساء منفردات بأربع نسوة، فيه خلاف بين أهل العلم. قال أو رجل ويمين مدعى، أو يمين مدعي عفوا، أو رجل ويمين مدعي، قد يأتي الرجل بشاهد واحد، لا هل تتم البينة؟ ما تتم، فيحلف مع شاهده، يحلف إيش مع شاهده، فيكون يمينه بمثابة الشاهد الثاني، وادعى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى بالشاهد واليمين. رجل أتى بشاهد واحد يشهد، شاهد واحد، طيب ما تم الشاهد، فيحلف مع شاهده فيصير بعد ذلك إيش حق لقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين فتقوم يمينه مقام الشاهد الثاني. قال فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. إن لم يكن له بينة، يعني ادعى فلان على فلان حقا ماليا مثلا، كان ادعى عليه ألف دينار وقال له القاضي البينة، قال ما عندي بينة. طبعا الآن إذا ادعى، الأصل أنه إذا ادعى زيد على عمرو حقا أن القاضي يتوجه إلى عمرو قبل طلب بينة، يقول لعمرو تقر، فإن أقر قضي لزيد به، وإن أنكر طولب زيد إيش بالبينة. جاء زيد يدعي العمر ألف دينار، فنقول لعمر تقر؟ قال لا أنكر هذا الحق، حينئذ يقول إيش القاضي المدعي البينة، فإن لم يأتي بالبينة يقال المدعي عليه إيش احلف وتبرأ، احلف وتبرأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر، هذا في حال إذا كان المدعي ليس عنده بينة وأنكر المدعى عليه فإنه يحلف، وإذا حلف برئ لعموم قوله واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأن الأصل أن ذمته بريئة، فيكفي في ذلك اليمين، يكفي في ذلك اليمين وأصل براءة الذمم. قال فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. قال فإنك لعن الحلف. الآن إذا المدعي لم يأتي البينة، الآن بماذا يبرأ المدعى عليه؟ بأن يحلف ويبرأ، فإذا قال القاضي احلف وتبرأ قال لا لا أحلف، يسمى ما هذا إيش بالنكول، وهو أن يمتنع المدعى عليه من الحلف ليبرئ نفسه، يسمى نكولا. قال فإنك لعن الحلف، أي قال لا ما أحلف، هو الآن ينكر الحق الذي عليه ومع ذلك إيش لا يحلف ليبرئ نفسه. يقول الشيخ قضي عليه بالنكول، حينئذ يكون نكوله وامتناع عن الحلف أمارة ودليلا على أن الحق إيش عليه، فيقضي عليه القاضي. جاء زيد وادعى على عمرو ألف دينار وأنكر عمرو، فقال قاضي زيد ائت بالبينة بشاهدين، برجل وامرأتين، برجلين، بشاهد ومع يمينك. لم يأتي، ما استطاع أن يأتي بشاهد واحد. حينئذ يقول قاضي للمدعى عليه احلف وتبرأ. قال ما أحلف. يصير إيش؟ نكوله أمارة وعلامة على أنه على أن المدعي محقا، أن المدعي محق، فحينئذ يقضي عليه بالألف دينار. يقضي عليه إيش؟ بالألف دينار. كما لو ادعى عليه مثلا أنه قذف، قال قذفني فلان، فأنكر المدعى عليه ولم يأتي المدعي ببينة، ثم لم يحلف المدعي أنه لم يقذف، حينئذ يقضي عليه بالنكول. قال فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعى، على المدعي. فإذا حلف مع كل مدعى عليه أخذ ما ادعى به. طبعا العلماء مختلفون، هل يقضى عليه بالنكول فقط، بمعنى إذا امتنع المدعى عليه من الحلف يقضي عليه الحاكم الحق، يعني هذا زيد ادعى على عمرو 1000 دينار ولم يزيد بينه، وامتنع عمرو أن يحلف، هل بمجرد امتناعه عن الحلف نقول خلاص يقضي القاضي بأن لزيد على عمرو 1000 دينار؟ قال بعض العلماء بمجرد أن يمتنع من الحلف فإنه يقضى عليه، وقال بعض العلماء بل ترد اليمين لمن؟ المدعي. وهذا هو الصواب، أن اليمين ترد إلى من؟ إلى المدعي، لأن الأصل أنه لا بد أن يأتي بشاهدين أو شاهد ويمين. فحين إذا نكل المدعى عليه صار هذا بمثابة الشاهد، فيحلف المدعي مع نكول هذا ويقضي ويقضى له بالحق. ولكن يقول القاضي احلف المدعي، احلف أن لك حقا مع نكوله نقضي لك. فقال المدعي نعم والله لي عليه 1000 دينار قرضا، مع نكوله ويمينه يقضى له به. وهذا ما يقول الشيخ، فإذا أو ردت على خلاف بين العلماء اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعي عليه أخذ ما ادعى به. وهذا ثابت عن جمع من الصحابة كعثمان وغيره رضي الله تعالى عنهم، أنهم ردوا اليمين على من؟ على المدعي، بعدما نكل المدعي عليه رد اليمين على المدعي، فإذا حلف كان حلفه مع نكول المدعى عليه بينه يقضي الحاكم له به. وقيل هناك تفصيل متى يرد متى يرد، لكن الشيخ اكتفى بذكر هذا. قال الشيخ ومن البينة أيضا من أنواع البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، قد يكون بينة أمارات، كما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام، قال هي راودتني عن نفسي. ماذا قال الله جل وعلا؟ وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، لأنه إذا كان سيراودها فتدافع عن نفسها فسيكون وجهه مقابل وجهها، فلا بد إيش؟ أن يشق قميصه لثوبه هذا من الأمام، حينئذ يكون هذا أمارة على أنه فعلا راود عن نفسها. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر، لأن هو يوسف عليه السلام قال هي اللي راودتني، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، لأن لا يمكن يكون يراود عن نفسها إيش وتشق قميصه من خلف، هذا لا يكون، لا يشق من خلف إلا إذا كان معرضا عنها وهي التي تتبعه، فهذا صار قرينة قضى إيش؟ قضي ليوسف عليه السلام وبرئ بها. فهناك قرائن تدل إيش على الحق. يقول الشيخ من القرائن أيضا أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. وهنا القرائن هذه انتبهوا، القرائن هذه فيما إذا لم يأتي المدعي ببينة، الكلام هنا في دعوة ليس فيها بينة، أما إذا وجد بينة وجد شهود يشهدون للمدعي حينئذ إيش يقضى له به، يقضى له به. لكن الكلام إذا لم يأتي المدعي ببينة لكن وجدت قرائن تشهد بصدق أحدهما إما المدعى عليه أو المدعي. قال مثل أن تكون المدعى العين مدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. الأصل أن الأعيان بيد مالكها ولا بيد غير مالكها. هذا رجل يمسك ناقة معه ناقة، جاء آخر يدعي أن الناقة له، والناقة بيد من؟ بيد هذا الرجل، أو أدى عليه فرسا وهو يركبه. الأصل أن الفرس لراكبها ولا ليش؟ للذي ليست يده عليها. فجاء زيد يدعي على هذا راكب الفرس عمر وهو يركب الفرس أن الفرس له، ولم يأتي زيد ببينة، حينئذ ماذا نقول؟ نقول كون الفرس بيد عمرو يدل على براءته وأن الفرس له، لكن لو جاء زيد وهو بيده الفرس وادعى أن الفرس له وآخر ادعى ضد ذلك، يقضى لمن؟ يقضى لمن بيده، لأن الأصل أن الأعيان بيد مالكها ولا بيد غير مالكها؟ بيد مالكها. هذا رجل عنده أرض يحرثها ويزرعها، ثم جاء آخر يقول هذه الأرض لي، طيب هات بينه، ما عنده بين، هات صك، ما عنده صك، الأرض لي، ماذا نقول؟ نقول هنا إيش؟ الأرض واضحة أن له. طبعا هنا يقضى عليه بمعنى إذا لم يتبين حلف المدعى عليه، لكن أحيانا قد يأتون ببينتين، بمعنى هذه أرض بيدي رجل عنده أرض مزرعة، جاء آخر يدعي أن الأرض له وجاء بشهود، وجاء المدعى عليه أيضا بشهود يشهدون الأرض له، إذن هذا له شهود وهذا إيش؟ له شهود، ماذا نفعل؟ هنا تساقطت بينتان تعارضتا، أيهما أقوى الآن؟ أيهما جان؟ هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، أحدهما الأرض بيده، من الذي جانبه قوي؟ الذي الأرض بيده، فهنا يقضى له إيش؟ بهذه القرينة، نقول الأرض بيدك، الأرض بيدك. قال مثل تداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، رجل وامرأة، رجل طلق امرأته واختلف في متاع البيت، والرجل نجار والبيت في آلة نجارة، فقالت المرأة هذه الآلة لي، قال الزوج بل هي لي، الأصل النجارة لمن؟ للمرأة ولا للنجار؟ للنجار، هذه قرينة. طيب ادعى فساتين وذهب، فقال الزوج هذا الذهب لي، وقالت هي لا بل هذا ذهبي، فالأصل الذهب للرجل ولا للمرأة؟ للمرأة. إذا تنازعوا بشيء وكان هذا المال والعين لا يصلح إلا لأحدهما، حينئذ يقضى. ومثله كذلك، طبعا هذه الصور في الحقيقة في حال خلو البينات أو تعارض البينات، أن يكون كل المدعي ليس عنده بينة وليس بيد أحدهم. مثال ذلك أن مثل المرأة طلق رجل امرأته وبينهما إيش؟ آلة نجارة، هي بيد في البيت وهما كلاهما في البيت، فيداهما على هذه الآلة، حينئذ يقضى بمن يشهد له الحال، فنقول نقضي هذا لصاحب النجار. قالوا حداد ونحوي بآلة حداد ونحو ذلك. طبعا هو يعني تفاصيل هذا طويلة، لكن الكتاب مختصر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتحمل الشهادة في حقوق الأدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين، ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، الشيخ الآن هنا يذكر ما يتعلق بالشهادات. يقول شيخ وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. تحمل الشهادة، الشهادة أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على غيره. انتبه، عندنا دعوة وعندنا شهادة، عندنا إقرار. الدعوة ما هي؟ أن يضيف الإنسان حقا له على غيره، صح؟ أن يضيف الإنسان حقا له على غيره، هذا يسمى إيش؟ دعوة، يسمى إيش؟ دعوة. الشهادة هو أن يضيف الإنسان حقا لغيره على غيره، يقول لفلان على فلان كذا وكذا، يسمى إيش؟ شهادة، يضيف حقا لغيره على غيره. والإقرار أن يضيف حقا لغيره عليه، أن يقر بالحق عليه لغيره، واضح؟ إذن الإقرار عكس الدعوة، الإقرار عكس الدعوة. فالشهادة أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على غيره، فإن أضافه لنفسه فهو إقرار، وإن أضافه على غيره فهو دعوة. قال تحمل الشهادة، وهو أن يأتي الإنسان يطلب منه الشهادة، يقول تعال فلان أنا سأبيع فلان أرضي، تعال يا فلان اشهد أن فلان قد فعل كذا وكذا، أو يقع الرجل سرق فيأتي بشاهد يقول تعال انظر فلان يسرق من بيت فلان، أو يأخذ مال فلان، أو أراد أن يبيعه، أو نكاح قال تعال اشهد هذا النكاح، أو طلقه فقال اشهد أي يدعوه إلى أن يتحمل الشهادة. يقول تحمل الشهادة فرض كفاية، أي إذا طلب أحد للشهادة أن يأتي فيحضر شيئا ليشهد به بعد ذلك إذا حصلت خصومة فرض كفاية، لأنه إذا ترك الناس الشهادة ضاعت الحقوق، ضاعت الحقوق. وقد أمر الله عز وجل بالاستشهاد، قال واستشهدوا، استشهد أي يطلب من غيرك أن يأتي ليشهد. يعني لو جاء أخوك قال تعالى سأبيع بيتي لفلان اشهد، أريد أن تكون شاهدا، فلا يجوز أن يمتنع إذا لم يمنعه الشهادة من شيء، لأن الناس لو امتنعوا من أن يحضروا شيئا ليشهدوا به ضاعت الحقوق. والله قال واستشهدوا أي يطلب من غيرك من يشهد، وقال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا أمر الله بالشهادة صار تحملها فرض كفاية، فإذا امتنع الناس كلهم عن تحمل الشهادة وأن يحضر الأمور ليشهدوا بها بعد ذلك في حال خصومة والنزاع ضاعت الحقوق. قال وأداؤها فرض عين، أي إذا كان الإنسان عنده شهادة، كان شهد على نكاح أو شهد على طلاق أو شهد على بيع وشراء ومال أو قرض، فإذا طلب للشهادة قيل فلان تعال أدي الشهادة التي عندك، هنا يجب عليه أن يأتي ويؤديها، لأنه إذا امتنع من ذلك ضاع الحق. فكل من عنده شهادة وطلب أن يشهد يجب عليه أن يأتي ولا يجوز أن يمتنع. قال جل وعلا يا أيها الناس كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط. وقال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فلو جاءك رجل تعلم أنه مظلوم، تعلم أنه مظلوم وأنت تعلم ذلك وطلب منك الشهادة، لا يجوز لك أن تمتنع، بل يجب عليك أن تحضر حتى لو كنت ستشهد على قريبك ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى لو كانت دعوة على والديك أو على أقربين يجب. بعض الناس والعياذ بالله يمتنع من الشهادة على قريبه، على أخيه، على والده. لماذا؟ قال ما أقدر أشهد على أبوي، ما أقدر أشهد على أخوي، ما أقدر أشهد على كذا، ويترك ذلك حتى يضيع الحق من صاحب الحق، ولا شك أن هذا إثم عظيم. فأداؤها فرض عين لكل من عنده شهادة، يجب أن يشهد، يشهد على نكاح، يشهد بنكاح، بطلاق، يشهد بمال. قالوا يشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، لا بد في الشهادة أن يكون عدلا، والعدل هو المسلم، لا بد أن يكون مسلم، فالكافر ليس إيش عدلا، ولا بد أن يكون بالغا لأن الصغير مرفوع عنه قلم، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون غير فاسق، أما الفاسق فليس بعدل، وكذلك لا يكون سالما من خوارم المروءة، أما الفسق فهو إما فعل المحرمات أو ترك المأمورات، فعل الكبائر أو ترك الواجبات، ولا بد أن يكون سليما من خوارم المروءة. وذلك لا تصح شهادة الكافر، لو جاء الكافر يشهد ما صحت شهادته، ولا تصح شهادة الصبي، ولا تصح شهادة الفاسق، ولا شهادة المجنون. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا لم يقبل الله شهادة من؟ الفاسق. فلا بد أن يكون الشهود عدلا لقوله واستشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، ولا بد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. أما الشخص اللي ما نعلمه جاء يشهد والقاضي لا يعلمه، ما نعلم عنه فسق لكن لا نعلم تقوى، لا بد أن يأتي من يشهد له بين فلان نعرف عنه الخير، ولا نعرف عنه إيش أنه قد يقع الفسق، بل نشهد له بالصلاة والاستقامة. قال والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. لا يقول الشيخ من رضيه الناس، قد ينتشر بعض المعاصي اليوم وتكون شائعة في الناس، هي في حكم الشرع فسق لكنها لا تمنع من الشهادة. اليوم شرب الدخان شائع، إسبال الثياب شائع، حلق اللحى شائع، الإصرار على هذه فسق، لكن هل يمكنك اليوم أن ترد الشهادة لأجل أنه حليق أو أنه مسبل أو أنه يدخن؟ نقول هذا أصبح أمرا شائعا. فإذا رضي الناس بشهادة هؤلاء صحت شهادتهم، لقول جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، إذا رد الأمر إلى من؟ إلى رضا الناس. ولذلك الفاسق قد يفسق بأمر كإصراره على الدخان وما شابه ذلك، ومع ذلك تقبل شهادته لأنه مرضي عند الناس. فكل من رضيه الناس في الشهادة فإنه يجوز شهادته، لا سيما فيما أصبح الأمر إذا أصبح أمرا شائعا عند الناس. قال الشيخ: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم، لا يجوز أن يشهد بالظن. والله أظن أن فلان تزوج فلان، أنا أظن أن لفلان على فلان 1000 دينار، أنا أظن أن فلان قد غدر فلانا، أعتقد أنه قد سرق. لا، ما يصلح. والله رأيت واحد بس أظنه، أنا شفته من بعيد دخل البيت يسرق بس كأن أشباهه فلان، ما يصلح كلام هذا. أنا سمعت فلان سمعت رجل يقذف فلان لكن كأن صوته صوت زيد، ما يصلح. لابد أن يكون إيش؟ أن يعلم، لابد أن يعلم ذلك، لقوله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإن لم يعلم ذلك ويتيقنه لا يحلو أن يشهد. إذا لا يشهد أظن أتوقع وهذا غالب ظني، ما يصح كلام هذا إلا عن علم. قال: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. كيف يعلم؟ برؤية، كان يرى فلانا يسرق أو يرى فلانا يقتل فلانا أو يضرب فلانا أو يقطع أصبعه، لابد من رؤية. أو سماع، كان يسمع فلان يقذف فلان أو يسمعه يبيع منه أو يشتري منه، أو يسمع فلان يقر بالحق يقول نعم لك 1000 علي لكن اصبر علي، ثم ينكر يقول سمعته يقر بالحق الذي عليه. فإما برؤية أو بسماع أو كذلك استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها. هناك بعض الأشياء تعلم بالاستفاضة وإن لم يشهدها الإنسان، وإن لم يشهدها إيش؟ الإنسان. قد يكون سماع ما شهدها، مثل الزواج، النكاح، رجل تعلم عند الناس مستفيض أن فلانة زوجة فلان، وهذا معلوم مشهور بين الناس، وإن لم يشهد العقد، ما شهد أن فلان ولي يقول زوجتك وولدت، ما شهد العقد، قد يكون الزواج تم قبل هذا، ثم أنكرت أن يكون زوجها وطلب الشهود، يأتي الناس كلهم يشهدون نعلم أن فلانة زوجة فلان بالاستفاضة. أصل هذا أمر مشهور معروف. أرض لفلان، عند الناس معروف أن هذه الأرض لفلان، سنين الناس تعرف هذا، مشتهر بين الناس. جاء آخر يدعي هذه الأرض، يصح للمدعي عليه أن يأتي بشيش بشهود يشهدون أن أرضنا؟ ونعلمها من زمان، نعلم إحنا، ما شهدنا العقد ولا شهدنا البيع، لكن قد استفاض عند الناس. كذلك النسب، نعلم أن فلان من قبيلة فلان، نعلم أن فلان ابن فلانة وابن فلان، ما شهدنا الولادة نحن، لكنه قد استفاض عند الناس. فبعض الأشياء تعلم بالاستفاضة، تعلم إيش؟ بالاستفاضة. تعلمون أن الشيخ بن باز عدل ولا تعلمونه عدل؟ لو طلب القاضي أن تشهد أن الشيخ بن باز عدل وثقة، نشهد نقسم إمام مغلظة، مع أن بعضنا قد لا يكون رآه في حياته، لكن قد استفاض عند الناس واشتهر بين الخلق أن فلان ثقة ورجل معروف بالخير. فهناك أشياء تعلم بالاستفاضة كالزواج والنكاح والعدالة والتزكية الأشخاص ونحو ذلك. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أي لا تشهد إلا بما تعلمه كعلمك بالشمس، أي بأمر تتيقنه. فلا يشهد والله سمعت أن فلان يخبرني أن فلان لفلان 1000 دينار، ما يصلح. أو بالظن أو بالتخمين، ما يصلح. لابد أن يكون أن يعلم شيئا، إما أن يراه، إما أن يسمعه، إما أن يستفيض بين الناس ويصبح أمره مشتهرا مما يقبل فيه الشهادة بالاستفاضة. كم بقي؟ طيب. قال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. قد يأتي الإنسان يكون شاهدا والقاضي يرد شهادته، ليس لأنه غير عدل، طبعا لو كان غير عدل ردت شهادته. قد يكون عدلا ثقة لكن يكون مظنة التهمة. ادعى زيد على عمرو 1000 دينار، قال القاضي لزيد: هات بينة. قال: نعم، أبي وأخي، جاء أبوه وأخوه يشهدان لزيد. هنا إيش؟ ترد شهادتهما. لماذا؟ مع أنهم قد يكونان عدلين. قال: إنهم مظنة التهمة أن ينتصر الإنسان إيش لولده أو أخيه، فالقرابة هنا إذا كانت قريبة فإنها مظنة التهمة، والناس في الغالب أنه ينصر بعضهم بعضا ولو الباطل. قال: كذلك ادعى رجل على آخر حقا ماليا، قال: من يشهد لي؟ قال: والله عندي 4 زوجات كلهم يشهدون بالحق. فجاء بأربع زوجات، زوجاتي 4 يشهدنا، يصح ولا ما يصح؟ ما نقبل ولو كنا من أوثق الناس. لماذا؟ الزوجة قد يرغمها زوجها وقد تنتصر لزوجها، فهنا مظنة التهمة. كذلك العدو، جاء فلان ادعى زيد على عمر 1000 دينار، قيل: من يشهد لك؟ جاء زيد بخالد، وخالد هذا معروف عداوته لعمر، جاز لعمر يقول لا أنا ما أقبل شهادة فلان لأن هذا عدوي فيشهد علي لأجل العداوة، فهنا القاضي أن يرد شهادته، لا هو أن يرد شهادته في المال في الحقوق في كل الحقوق، فإذا علم أن الشاهد عدو للمدة عليه ترد الشهادة. ودي ذلك على قول الإنسان لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه، ذي غمر أي ضغينة وحسد على أخيه أو بينهما شحناء وعداوة، لأن هذه مظنة التهمة، والأصل براءة الذمم والاحتياط، الحكم الأصل فيه الاحتياطات الاحتياط. قال جل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. رجل قد علم بالخيانة، أي عرف عنه إيش الخيانة، كأنه أخذ مال عبد أخذ مال سيده، رجل خان أمانة تمنها، بعد ذلك هذا أصبح عرف الخيانة لا تقبل شهادته لأنه إيش خائن وقد جربت عليه الخيانة، أو أنه قد عرف أنه شهد زورا من قبل ترد شهادته إنه قد جرب وتبين خيانته. ولا ذي غبن على أخيه، كذلك العدو لو شهد ضد عدوه لم تقبل شهادته لأنه قد تحمله العداوة على الظلم. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، الخادم جاء العبد يشهد لسيده لم تقبل شهادته لأنه قد يشهد لمصلحة سيده أو قد يكره سيده، ومثل كذلك شهادة الأب لابنه والابن لأبيه والزوجة لزوجها، لأنه إيش لأن الشرع رد شهادة القانع اللي هو العبد لسيده، كذلك إيش كل من قد يحتمله القرابة أو المحبة أو الميل على أن ينتصر لقريبه فإنه ترد شهادته. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، هذه بعدها اليمين الغموس، يحلف ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كان يدعي شخص على شخص أرض هي بيده لكن ما عنده بينة، فيأتي القاضي المدة عليه فيقول احلف وتبرأ، فيحلف كذبا ليأخذ الأرض التي هي بيده، فلا شك أن هذا من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي فيما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. نعم. يقول الشيخ: باب القسمة، والمراد بالقسمة أن يكون أناس يشتركون في أمر من الأمور، كان يشتركون في غنم، في إبل، في بيوت، في عقارات، في سيارات، في أوان، كالشركاء في الشركات وفي الأراضي وفي غير ذلك، فقد يطلب أحد الشريكين أو الشركاء القسمة، يقول خلاص أنا أريد إفراز الحق. مثال ذلك: اثنان اشتريا 100 ناقة اشتركا فيها، ثم بعد ذلك طلب أحد الشريكين أن نقتسم المال، 5 إخوة ورثوا من أبيهم أراض وبيوتا فطلبوا أن تفرز الحقوق حتى يأخذ كل واحد منهم نصيبه، رجل معه شريك في غنم، مات أحد الشريكين ودخل الورثة لأنه قد ورث نصيبه، فجاء الورثة قالوا لا خلاص الآن افرز حق والدنا عن حقك حتى نقتسم ما لنا من إرث والدنا، وهل مجرى. فالقسمة هي فرز الحقوق بين الشركاء، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، قد مر معنا الشفعة وهي حق انتزاع الشريك حق شريكه إذا باع في كل ما لم يقسم، أما إذا أصبح المال مقسوما وتميز ملك كل واحد عن الآخر خلاص. والمراد هنا بالشركة شركة أوصاف التي لا يتميز أحدهم عن الآخر، لا يتميز، كان يشتري 100 ناقة لا يتميز، ما أقول هذه الناقة لك وهذه لا، مشترك الملك، مشترك مشاع. والحاجة داعية القسمة، لأن قد يختصم الشركاء فيحتاجون القسمة، قد يموت أحدهما فيأتي ورثة يحتاجون القسمة، وهل مجرى. يقول: وهي نوعان، القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراض. قسمة الإجبار أي إذا طلب أحد الشركاء القسمة أجبر جميع الشركاء على القسمة. ما معنى الإجبار؟ أنه إذا طلب أحد الشركاء أو أحد الشريكين القسمة، طلب القاضي أن يقسم الحق الذي بينهم ويفصل، وجب إجابة الشركاء لذلك، أي لا يحل لأحد أن يمتنع، هذه تسمى قسمة إيش؟ إجبار. أما القسمة الثانية وهي فيما إذا طلب أحد الشركاء القسمة وتمييز الحقوق ما يمكن تتم إلا بالتراضي بينهم، وسيأتي الكلام متى يكون هذا متى يكون هذا. إذن قسمة الإجبار أي يجبر الممتنع منها، أي من امتنع من القسمة فإنه يجبر، وهذه إذا لم يكن ثمة ضرر، ولأن القسمة تميز الحقوق وتفصل الأملاك ويحصل لكل واحد منهم النفع. يقول قسمة إجبار، وهذه متى تكون قسمة إجبار؟ يعني متى يجبر الممتنع إذا الشريك إذا امتنع من القسمة؟ يقول فيما لا ضرر فيه، يعني في كل قسمة لا ضرر فيها على أحد الشريكين فإنه يجبر. مثال ذلك اثنان اشترى 100 ناقة، والنوق بنفس الصفات نفس الشيء، فقال أحدهما بعد 50 قال خلاص أنا أطلب القسمة نقتسم المال، قال لا ما نقتسم المال. الآن لو قسموا 100 ناقة هل في ضرر على أحدهما؟ لا. وذاك هنا إذا امتنع أحدهم من القسمة نقول نجبرك إجبار، فيأتي القاضي يقسم بينهم بالقوة لأنه لا ضرر، خلاص خذ نصيبك ويأخذ نصيبه. رجلان اشتركا في أرض كبيرة، فأراد أحدهما أن يقسم إيش؟ أن يأخذ نصيبه، أن يفرز نصيبه، فأبى الآخر، مع أنه لو قسم تبقى أرض كبيرة ينتفع بها في زراعة، في أرض كانت أرض زراعية مثلا أو أرض يبنى عليها، هنا لا ضرر، فليس للشريك أن يمتنع لأنه لا ضرر عليه ولا على غيره، فهنا يجبر. والأصل في ذلك قول الله النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فكل ما ليس فيه ضرر على أحد الشريكين فإنه يقسم. قال فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. أما القسمة التي فيها رد عوض، مثال إيش؟ كان تكون الأرض اثنان اشتركا في أرض 1000 متر، لكن لو قسماها أصبحت أحد الأرضين زاوية والأخرى إيش؟ مردوف كما قيل سد، طبعا القيمة ستنقص. هنا لو قسم الأرض 500 500 ما يصلح، ما فيها عدل، فلا بد من إيش؟ وخلنا نقول الدولة ترفض أن يقسم أقل من 500، أي 500 500 فقط، فهنا لابد من رد عوض، أي لابد أن صاحب الأرض 500 الزاوية يعطي فرق لتلك الأرض، فهذا فيه رد عوض. إذا صار في القسمة رد عوض أي لم يمكن القسمة بالتساوي، أي لابد فيها من أحد أن أحدهم يعوض الآخر ما نقص، هذا يسمى بيعا. هنا لا يجبر أحدهما على القسمة، لماذا؟ لأنه يصير إيش؟ بيع. أما القسمة فليست بيع، وإنما هي فرز الحقوق فقط. قال كالمثليات، مثال التي لا ضرر فيها المثليات، رجلان اشتركا عندهم سيارات من نوع واحد، تويوتا كامري كلها موديل واحد، 20 سيارة، طلب أحد الشريكين القسمة والسيارات بسعر واحد وقيمة واحدة، في ضرر في القسمة؟ ما في ضرر، هذه مثليات، إبل مثليات، بيوت متساوية كلها سد، مثلا 10 بيوت سد وكلها نفس الشكل نفس التصميم وسعرها في السوق واحد، وثلاثة اشتركوا فيها أو 4 اشتركوا فيها، هنا يقسم لأنه لا ضرر في القسمة هنا، ويتميز وكل واحد سينتفع إيش؟ بنصيبه من غير أن يكون هناك ضرر على أحدهما. والدور الكبار كذلك، لو كان هناك دار كبيرة أرض زراعية 1000 متر مربع، طلب أحد الشريكين اثنان اشتركا قال اقسم، هنا يمكن قسمته 50 ألف 50 ألف، لأن الدولة تسمح بهذا فلا بأس، ولا ضرر هنا، ما في زاوية ما زاوية لا ضرر، وكلاهما أرض صالحة للزراعة، ليس أن أحدهما فيها، لكن لو كان في أحد الأرضين عين ماء أو نهر يجري، هنا هل يجبر على القسمة؟ نقول لا، لأنه سيقع العين في أرض أحدهما، وهذه لابد أن تعوض بالمال، فحينئذ لا يجبر على القسمة، ولكن هنا يطلب قاسم يقسم ويكون بيعا. لكن لو كانت الأرض ليست متميزة بشيء والأرض كلها متساوية، والأملاك الواسعة كذلك البيوت الواسعة وغير ذلك، إن كانت في القسمة ليس فيه ضرر. قال وقسمة تراض، هذا إذا كان القسمة الإجبار أي يجبر ممتنع، فيما إذا كان في القسمة لا ضرر ولا ينقص القيمة، بل كل واحد سينتفع أيضا بما حصل من نصيبه. قال وقسمة تراض أي يشترط فيها التراضي، فإن لم يتراضيا أو يتراضى الشركاء هنا يلجأ إلى القضاء. ما معنى التراضي؟ أي لابد أن يتفق، كان شريكين يتفق على القسمة ويتراضيا، إن حصل نزاع رد إلى القاضي يفصل بينهما. مثال إيش؟ يقول قسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، مثل ما قلنا أرض 100 ألف متر مربع، هناك عين ماء في الأرض، مهما قسمتها العين ستكون في أرض أحدهما، صح؟ وهنا إيش إشكال؟ كيف ستقسمها 50,000؟ طيب هذه كم قيمة العين الماء؟ ممكن أعطيها 30,000 مع العين وتلك 70,000؟ هنا لابد من تراضي، لأن لو قسمنا لن يكون كل واحد نصيبه كالآخر، بل أحدهم متميز عن الآخر، فلابد أن يتراضي. مثال ذلك، كان يقول مثلا صاحب خلاص أن نقسمها أرض 30,000 مع العين قيمتها قيمة 70,000، فنقول خلاص أحدنا يأخذ 30,000 متر مربع مع العين والآخر 70,000، تراضوا بذلك خلاص صح. تنازع إلى وين يردون؟ إلى القاضي. قال: وهي ما فيه ضرر لأحد الشركاء في القسمة، كان تكون أو كان يكون مثلا الأرض مثلا أرض خمس أرض 1000 متر مربع، أحد الشركاء يملك منها 10%، يعني ما تمئة متر مربع في مناطق سكنية في الكويت مثلا ما تسمح 100 متر مربع، كيف تبني؟ ما يمكن تبني 100 متر مربع، ممنوع. فهذا كيف يريد قسمه؟ يريد هو يملك إيش عشرها، في يريد نصيبه. فهنا إلا يمكن قسمتها ردت إلى من؟ إلى القاضي يبيعها حينئذ. فهنا إيش القسمة؟ لابد أن تكون عن تراضي إذا كان فيها ضرر أو تنقص القيمة بالقسمة. قال: وهي ما في ضرر لأحد الشركاء، يعني لو جاء مثلا مثل ما قلنا أرض 1000 متر مربع، جاء الشريك ثلاث شركاء، أحدهم يملك 50% والآخر 40 والآخر 10%، جاء الشريك ب 50 قال نريد نقسم الأرض، طبعا هو بالنسبة له يملك 50%، يعني يملك من 1000 متر 50 متر مربع ما عنده أشكال، لكن أبو 10% هذا سيملك 100 متر مربع، هل سيكون فيها انتفاع؟ لو قال خلاص خذ ال 100 متر مربع ما ينتفع بها ولا تباع ولا يفعل. فحينئذ لا يجوز أن يقسم حينئذ على هذه الصورة، لأن فيه ضرر على أحد الشركاء. قال: أو فيه رد عوض. أما إذا كان فيه رد عوض مثلا، كان مثل ما قلنا مثلا نقسمها 50,000 مثل أرض زراعية أحدها فيها بئر، قال خلاص نقسمها 50,000 50,000، وصاحب الأرض التي ليس فيها بئر يدفع قيمة البئر لهذا، ففيها رد عوض، أي فيها إيش مال. حينئذ هذه لابد فيه من التراضي، إن لم يتراضوا فإنه يرد إلى القضاء، إما أن يقسم الحاكم بينهم أو أن يبيعها. مثال أيضا بيت، مثل البيت الآن، ورث ملكوا بيتا، ورث نساء ورجال يملكون البيت، هل يمكن تقسيم البيت؟ تقول لك الغرفة الفلانية وانت لك الدرج، ما يمكن قسمه. يمكن قسمته؟ ما يمكن قسمته، لأن هذا متعذر قسمه. حينئذ ماذا يفعل به؟ يباع وكل واحد يأخذ إيش نصيبه. قالوا: فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. هذا طبعا قسمة التراضي إذا كان يمكن قسمته مع الانتفاع، أما إذا كانت القسمة تجعل واحد الشريكين لا ينتفع بما بنصيبه، حينئذ لا يمكن إلا أن يباع هذا العين ويقسم المال بينهم. قال الشيخ: وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. لو جاء أحد الشركاء قال نريد حقي ونحن لم نتراض، ما في قسمة يعني يمكن إيش أن لا يحصل فيها ضرر، بل القسمة فيها ضرر، بيت نملك بيت، إخوة ملكوا بيتا عن والدهم كلهم إيش سهمهم فيه، ما يمكن قسمته، وطلب أحد الشركاء قال نريد حقي من الورث، فهنا ماذا يفعل؟ طلب البيع يجب أن يباع. ليس الإخوة يقول لا ما نبيع البيت، نقول لا يجب أن يباع، لأنه لا يمكن أن نعطي هذا الوريث حقه إلا بالبيع. فحينئذ إيش يبيع القاضي، وحتى لو امتنع الآخرون يبيع القاضي ويعطي كل واحد نصيبه من الإرث. قال: وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. أما لو ورثوا البيت وأجروها قالوا خلاص نؤجر البيت، فكل واحد يأخذ على نصيب على ميراثه، فمن كان يملك نصف البيت يأخذ نصف إيش الإيجار، ومن كان يملك ربع البيت يأخذ ربع الإيجار، وهكذا. لو كان عندهم سيارة شاحنة يعملون فيها، أحدهم يملك 70% منها والآخر 30% وتؤجر، فهذا يملك 70 أجرة صاحب 70، وصاحب 30 يملك إيش 30% من الأجرة، أي تقسم بقدر أملاكهم فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإقرار. قال: وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملة والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. نعم، يقول: باب الإقرار. الإقرار العلماء الفقهاء يؤخرون الإقرار ليكون آخر أبواب الفقه، قال تفاؤلا بأن يختم لهم بالإقرار بالتوحيد، لأن مثلا قال: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. والمراد بالإقرار أن يضيف الإنسان حقا لغيره عليه، احنا قلنا الدعوة أن يضيف حقا له على غيره، الإقرار أن يقر أن يدعي أو أن يضيف حقا لغيره عليه، أي يقول لفلان علي كذا، يقر بالحق، يقول نعم له علي 1000 دينار، نعم هي زوجتي، وما شابه هذه من هذه الأمور. والإقرار يقول العلماء هو أقوى البينات، أقوى بينة على الإطلاق. ما هي؟ الإقرار. لو جئت 100 شاهد يشهدون بالحق، فإنه لو أقر من عليه الحق أقر على نفسه، هذا أقوى من 1000 شاهد. قالوا أقوى البينات على إطلاق إيش؟ الإقرار. إذا قرر الإنسان بالحق على نفسه، كان قال نعم قتلت فلانا، نعم أخذت مال فلان، نعم له علي 100,000 دينار، نعم خدعته في كذا وكذا، الإقرار أقوى البينات. ولذلك من أقر لا يمكن أن يرد إقرار، لا يمكن يقبل إنكاره. لو قال أقر اليوم، جاء فلان قال أدعي على فلان 1,000,000 دينار، كانت بيني وبينه معاملة أو أقرضته وأدى عليه، قال نعم أقر له. إذا أقر ثبت الحق، ولو ادعى بعد ذلك أني لا أنا كنت كذا، أنا كنت مخطئ، أنا كنت واهم، لا يقبل، لأن الإقرار أقوى البينات. قال وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار. الإقرار هو أن يعترف الإنسان بالحق الذي عليه، والإقرار يكون بكل لفظ، يعني لا يشترط له معين أنا أقر بكذا، لا يشترط، بل بكل لفظ. حتى لو كتب الإقرار، لو وقع الإقرار، لو كتب رسالة لرجل يقر أو يعترف له بحق له عليه، أو لو قاله قاضي أو قال له فلان يدعي عليك 1,000 دينار تقر، قال هذا يعتبر إقرار، إشارة. كل لفظ أو حركة تدل على الإقرار فهي إيش؟ فهي إقرار، لا يشترط له لفظ محدد. قال بشرط كون المقر مكلفا، أي لا يصح إقرار إلا من كان مكلفا وهو البالغ العاقل. فلو جاء رجل يدعي على صبي صغير ابن 7 سنين 100 دينار، فقال الصبي نعم له علي 100 دينار، يقبل إقرار الصبي؟ ما يقبل، لأنه غير مكلف. أو لو ادعى على مجنون 1,000 دينار، أو قال المجنون هذا كسر سيارتي، فقال قاضي المجنون كسرت سيارته، قال المجنون نعم، ما يقبل إقرار المجنون. لماذا؟ لأنه لا عقل، غير مكلف، لم يجري عليه قلم التكليف. إذا لابد أن يكون المقر مكلفا، لأنه ثبوت حق، والصبي لا يمكن أن نثبت الحق بكلامه على نفسه، وكذلك المجنون. قال وهو من أبلغ البينات، هذا أقوى البينات وأبلغها. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وذلك أقوى البينات الإقرار. ولذلك من أقر على نفسه بشيء لا يقبل رجوعه أبدا، لا يقبل رجوعه سواء في الإسقاط، حتى لو أسقط. يعني رجل يطلب فلان 1,000 دينار، فقال من له الحق؟ قال يا فلان ترى 1,000 أبحتك، خلاص ما بيها الآن، إيش أسقطها. لو جاء قال لا أنا أبي 1,000، نقول خلاص إذا سقطت، إذا أسقطتها وثبتت عليك لا رجوع لك فيها. ولذلك يقول العلماء الساقط لا يعود. قال الشيخ ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، من جميع العلم. صليت؟ قال نعم. أو لو قال لم أزكي، خلاص ثبتت عليه أنه لم يزكي، إذن يطالب إيش؟ بالزكاة، لأنه أقر نفسه بعدم الزكاة. وكذلك في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها، وفي المعاملات كالبيع والشراء، أقر ببيع، أقر بالشراء، أقر بمال عليه. وفي الأنكحة أقر بأن فلانة زوجتي، أو أقر أني طلقتها. الإقرار يقبل في كل شيء، وحتى في الجنايات، نعم ضربت فلانا، أتلفت ماله، قتلت فلان، قطعت إصبعه، كسرت يده، يقبل الإقرار في كل الأمور. قالوا في الحديث لا عذر على من أقر، أي من أقر واعترف ليس له أن يقول لا. يعني مثال ذلك، مثل ما يفعل اليوم بالنيابة، يقر بالجريمة ثم يأتي القاضي يقول لا أنا ما أقر، لا أنا أنكر إقراري، ما يصلح شرعا. إذا أقر وشهد عليه به ما يمكن رجوعه لا عن قاضي ولا عن غير قاضي. لكن اليوم القوانين الوضعية لا، له أن يقر عند النيابة من غير ضرب، يعني ما ثبت أنه قد ضرب ولا أنه أكره على هذا، ثم يأتي ينكر إقراره. القضاء يقول ما في مشكلة، إقرارك عند النيابة شيء وهذا شيء، هذا خلاف الشرع. يقول ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبع بأداء واستهلال. يجب الإنسان يعترف بكل الحقوق التي عليه ولو كانت على أقرب الناس إليه، ولو كان يلزم من اعترافه أن يسجن أو أن يقتل أو أن يحد أو أن يقام عليه حد شرعي. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. قال الشيخ: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا ختام كتاب الفقه، نسأل الله أن يوفقنا ويوفقنا ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.